لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. هذا اعتراض اعترض به النفاة، فقالوا تقولون إن رفع الأيدي في الدعاء دليل على صفة العلو، وأن الإشارة بالإصبع في التشهد دليل على صفة العلو. يقولون نحن نجيب ونقول إنما رفعت الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة العلو، لا أن الله فوق السماء ولا أن الله فوق العباد، أن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هذا اعتراضهم. واعترضوا أيضا بالسجود، قالوا السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا دليل على أن الله ليس فوق العباد إلا لما وضعوا جباههم على الأرض. سمعنا الجواب، الجواب واضح الحمد لله، وهو خلاصته كما سمعنا أن قولهم إن قبلة الدعاء هي السماء قول باطل، بل الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. من أراد أن يستجاب دعاؤه استقبل القبلة التي هي الكعبة، وليست السماء هي قبلة الدعاء. ولو كانت قبلة الدعاء لاستقبلها الداعي بوجهه ولم يكتفي برفع يديه، فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه وأنه هو الذي يعطيه. والقبلة إنما هي ما يستقبل بالوجه، كما أن المصلي يستقبل الكعبة أو جهة الكعبة بوجهه. ثم يجيب بجواب ثاني وهو أن القبلة تقبل النسخ، قبلة الصلاة نسخت بعد أن كانت إلى بيت المقدس نسخت إلى الكعبة. فإذا كانت القبلة تقبل النسخ فدل على أن هذه أيضا تقبل النسخ، وهذا لا يجوز لأنها فطرية، يعني رفع الأبصار إلى السماء وكذلك رفع الأيدي إلى السماء وكذلك رفع القلوب إلى السماء، هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسخ، ليس مثل قبلة الصلاة. ثم يذكر أنهم أجابوا أيضا عن قولهم لو كان في السماء لما سجدوا بوجوههم على الأرض. نقول الجواب السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد، تعالى الله عن ذلك، وإنما السجود لأجل التواضع، لأجل أن يشعر العبد في صلاته بأنه متواضع لربه، ف

أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها له، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه، ولذلك ما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم، وتوطين النفس على أمر على أعلى ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباع أتباعه إلى يوم القيامة. تكلم الشارح رحمه الله كما سمعنا على مسألة الخلة التي قال الله فيها واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذكر أن الخلة أعلى أنواع المحبة، وأن الخليل في الأصل هو المحبوب الذي تخللت محبته شغاف القلب، فالخليل هو المحبوب الذي بلغت محبته النهاية، والأخلاء هم الأحباب. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني في الآخرة، يعني الذين كانوا متحابين محبة شديدة في الدنيا، إذا لم يكن تكن تلك المحبة على التقوى صار بعضهم بالآخرة لبعض عدو، ولو كانت تلك المحبة والخلة وثيقة. فالخلة يقول إنها أن تتخلل المحبة شغاف القلب، واستدل بالبيت الذي سمعنا وهو قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني دخلت فيما يدخل فيه الروح. الروح يسري في الجسد، في العروق وفي الدماء وفي الجسد وفي العظم وفي البشر وفي كل شيء ما عدا الشعر، فالروح يسري فيه. يقول إن يخاطب محبوبة أنها تخللت ما تخلله الروح حتى وصلت إلى شغاف القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. ويقول الشاعر أيضا: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل. فالخليل هو المحبوب. وذكر أيضا في قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار في النار، قال: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني محبوبا. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا يعني محبوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم له أخلاء محبوبون، ولكن المحبة الصادقة المحبة القوية خالصة لربه بينه وبين ربه، فربه تعالى قد اتخذه خليلا وهو قد أحب ربه تلك المحبة التي هذه نهايتها وهذه غايتها، فبقي قلبه ممتلئا بتلك المحبة التي هي الخلة، ليس فيه موضع لغيره. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلئا بمحبة ربه، المحبة التي لا ينازعها غير محبة المحبوب. لما أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وأحبه هذا النوع من المحبة، إبراهيم كذلك أحب ربه، أحب ربه المحبة التامة التي هي أعلى أنواع المحبة. ولما أعطاه ولده إسماعيل، لما وهب له هذا الولد، معلوم أن الولد محبوب في النفس وأن النفس تميل إليه وتحبه محبة طبيعية، محبة شفقة وحنان. فلما أن إبراهيم تعلق قلبه بولده وأحبه، غار الرب تعالى على خليله ألا يكون في قلبه موضع إلا لربه، أن يكون قلبه منشغلا بربه، لا يكون فيه أي موضع أو أي محبة لغير الله تعالى المحبة الصادقة. فعند ذلك امتحنه كما سمعنا بأن يذبح ولده، فلما استسلم لذلك والتزم بأن يطيع ربه في هذه المحبة في هذه المحنة وأن يذبح ولده، ظهرت تلك ذلك الجزء الذي في قلب إبراهيم، وذلك الاشتراك الذي صار فيه محبة للولد، وصفى قلب إبراهيم لربه، وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ بمحبة ربه، وأنه لا يقدم على محبته محبة مال ولا ولد ولا أخ ولا خليل ولا غير ذلك. فعند ذلك نسخ الله هذا الأمر كما سمعنا، وفداه الله بذبح عظيم. هذه هي صفة المحبة، وهي من أعلى صفات الفعلية. الله تعالى يحب عباده ويتخذ منهم خليلا من يشاء، فإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان اللذان اتخذهما الله بهذه الخلة التي هي من خصائصهما. وأما بقية الخلق فإنهم يحبون الله تعالى، والله تعالى يحبهم، يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين كما أخبر بذلك. فالمحبة عامة للمؤمنين، والخلة خاصة بالخليلين التي هي من الله تعالى. نقول بعد ذلك هذه الصفة التي هي صفة الخلة، بل صفة المحبة عموما، قد أنكرتها الجهمية كما سمعنا، أنكروها من الجانبين، فقالوا الله لا يحب ولا يحب، أنكروا أن المؤمنين يحبون ربهم، وأنكروا أن الله يحبهم. لماذا؟ سمعنا شبهتهم، يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، لا تكون إلا بين اثنين بينهما تجانس، فالإنسان يحب إنسانا لأنه إنسان ولأن بينهما تجانس جنسية، وليس بين ربي وبين الخلق جنس تجانس. يقولون الرب قديم والإنسان حادث، فما دام أن بينهما هذا التفاوت فلا يمكن أن يكون بينهما هذه المحبة التي هي خاصة المتجانسين. هذه شبهة، ولا شك أنها شبهة باطلة. فالمؤمنون يجدون من ربهم، يجدون في قلوبهم المحبة، ويجدون من ربهم آثار المحبة، يجدون آثار المحبة أنه تعالى يحب عباده، وأن آثار هذه المحبة أنه ينصرهم ويكرمهم ويؤيدهم ويقويهم ويعلي شأنهم ويعلي كلمتهم ويوفقهم ويسدد خطاهم. أليس ذلك دليل من آثار المحبة؟ إذا رأيت إنسانا يكرم رجلا ويقدسه ويقدمه ويدخله دائما ويزوره ويستزيره ويهدي له ويقبل هديته ويمدحه في المجالس، ألست تستدل على أنه يحبه؟ تقول هذا يحب فلان، بينهما محبة. نحن نشهد آثار رحمة الله تعالى، نشهد أنه يوفق بعض عباده وأنه ينصرهم ويؤيدهم ويقويهم ويقوي عزائمهم ويقوي قلوبهم، أليس ذلك آثار المحبة؟ بلى، هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهر قوته، أظهرهم وقواهم ونصرهم وأيدهم، كما حصل لأولياء الله تعالى في كل مكان وزمان. فإذا نستدل بآثار المحبة على وجودها. هذا لو لم ترد في الأدلة، فكيف الأدلة الشرعية كثيرة، كقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اجتمعت المحبتان، يحبهم ويحبونه. هذه رد على المعتزلة في الجهتين، هم يقولون لا يحب ولا يحب، الآية أثبتت أنه يحبهم وأنهم يحبونه. آثار محبته لهم أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم، وآثار محبتهم لربهم أنهم يعبدونه ويخلصون العبادة له ويوحدونه ويطيعونه ويطيعون أمره ويعظمون شرعه ويستعدون للقائه ويعملون بشرائعه كلها ويحذرون من أسباب غضبه ويرجون أسبابه أو يفعلون أسباب ثوابه، أليس ذلك دليل على أنهم يحبونه؟ كذلك أيضا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليهم، وهي تابعة لمحبة الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير يقولون نعم نحن نحبه ونشهد أنه رسول الله، لكن لهذه المحبة علامات، فلا بد أن يكون الذي يحبه تظهر عليه علامات المحبة. لا شك أن من أبرزها طاعته واتباعه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الكلام على المحبة قد يكون له موضع آخر، فنقتصر على هذا القدر. ذكر أيضا كما سمعنا الكلام أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقد تقدم الكلام على القرآن وأنه كلام الله، وأن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن من كلامه القرآن، وأن كلامه لا يفنى، ولو كتب بكل أقلام الدنيا لفنيت الأقلام وتكسرت، ولو كتب بمياه البحار لفنيت مياه البحار قبل أن يفنى كلام الله كما تقدم. فنقول إن الله تعالى خص من عباده من كلمهم، ومنهم موسى. قال الله تعالى يخاطب موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اخترتك واصطفيتك، يعني فضلتك وميزتك بهذه الأشياء التي منها الكلام أن الله كلمه، ومنها أنه أرسله جعله من المرسلين، وغير ذلك مما ميزه الله به. فهذه الآية لا يستطيع المعتزلة أن يؤولوها: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أما الآية التي استشهد بها الشارح وهي قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومثلها قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فهذا صريحا أيضا في أن الله كلم موسى. والمعروف من الكلام أنه المسموع، لقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، أنه كلام سمعه. ولكن المعتزلة لما أنكروا هذه الصفة تأولها تأويلا بعيدا، وقد ذكرنا فيما سبق أنهم يقولون إن التكليم هنا التجريح، كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، وما أبعد هذا التأويل. ونسوا أن الله تعالى أخبر بأنه اصطفاه بكلامه، وأن تكرر الآيات يمنع صرفها إلى هذا التأويل البعيد، ونسوا أن التأويل الذي إلى هذه الحالة لا يمكن إلا ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه، وحيث ليس هناك قرينة فلا نقبل منهم هذا التأويل البعيد. هذا تأويل. وقد ذكر أن الجهم أو أحد تلامذته جاء إلى أبي عمرو، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وهو من قراء الكوفة، جاء إليه وقال: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، يريد أن موسى هو الذي كلم الله، وأن الله لم يكلم موسى، فجعل اسم الله معمول به منصوب على أنه هو المكلم. ماذا قال أبو عمرو رحمه الله؟ قال: هب أني أو غيري قرأها هكذا، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزلي، حيث أن تلك الآية لا تستطيع المعتزلة تأويلها ولا تحريفها، ويسمى هذا تحريفا لفظيا. والحاصل أن المعتزلة أنكروا هذه الصفة أو هاتين الصفتين: صفة الخلة التي هي أعلى أنواع المحبة، وصفة الكلام من الله تعالى الذي هو صفة كمال أنكروا هاتين الصفتين. وهذه المقالة التي هي إنكار هذه الصفات اشتهرت عن الجعد بن الدرهم كما ذكر الشارح، وهو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط قرية من قرى العراق، فقتله في يوم العيد كما ذكر، وجعله هو أضحيته يوم العيد بعد أن أفتى علماء زمانه بكفره وأن أصر على قوله وعناده ولم يرجع ولم يقبل، فبعدما خطب رحمه الله نزل وذبحه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ما هي مقالته؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. هذه المقالة التي أنكرها عليه، أنكر أن الله لم يكلم موسى تكليما، أنكر تكليم الله موسى، وأنكر اتخاذ الله إبراهيم خليلا. هذه المقالة حفظت عن الجد، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الجعد أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر المشهور، فصارت مأخوذة عن سحرة اليهود. الجهم أخذها عن هذا الجد، أخذها عن الجد.